أهلا بكم مع نجمة الغناء والسينما شادية. أنا يا روحي أنا هغني لك وححكي لك يا روحي أنا، ولو يرضي هخلي لك كلامي هنا. مدام شادية أهلا بيكي. أهلا. السينما بتحظى باهتمام منك أكتر من الغنى؟ لأني بعبدها يعني السينما. أنا الحاجة اللي بحبها في حياتي يعني السينما. بدأت حياتك في السينما ولا في الغنى؟ لا في السينما. السينما وغنيت في الفيلم يعني كان المنفذ الغنى في الوقت ده السينما. طبعا كان كل الافلام غنائيه، حتى الممثل لما كان الفيلم يبقى فيه ممثله ما بتغنيش كانوا بيعملوا لها دوبلاج. لان دلوقتي ممثله مطربه وبتمثلي افلام ما بتغنيش فيه، يعني في حصل تطور طبعا، وفي افلام دلوقتي ما بتبقاش غنائيه، حتى الافلام الغنائيه ما فيش كتير دلوقتي. يعني نقدر نقول ان الجانب يعني شاديه الممثله بتتغلب احيانا على شاديه المطربه. هو احيانا احب ابقى مطربه وبعدين بزهق احب ابقى ممثله وبعدين ازهق تاني، يعني اقعد يعني بين الاثنين. يعني زي ما بتزهقي من الغنى بتزهقي من التمثيل احيانا ساعات؟ ايوه احيانا بزهق. يعني بشتاق للغنى، يعني بشتاق لان لما احط يعني اهتمامي في الغنى والتمثيل بيبقى صعب شويه، لما ما بهتم بالتمثيل لوحده بدي نتيجه احسن، وفي المغنى نفس الشيء. فلما بشتاق للمغنى طبعا بسيب التمثيل لان لازم كل اهتمامي يبقى في الغنى. الفتره الاخيره في نبره حزن بتغلب على اغلب اغانيك اللي بتغنيها. هي مش يعني ده مش ذنبي انا، ده ذنب الاغاني كانت كلها حزينه، تبص لها الحبيب اللي سافر واللي جه واللي رجع. كانت في فتره انت غنيتي غنوه حزينه قبل ما يسافر. كنت متوقعه لازم وحياتك يا غير يا مسافر اللي قمرنا من يوم وراق وديارنا رابت في بعد العمر بكيت عليه الشجره بعد مرحلة أغاني الدلع اللي كنت مشهورة بيها. طبعا حسب الوقت، يعني الواحد في بداية حياته كان لسه يعني صغير وبيتنطط ومرح، وده كان بينطبع على صوتي طبعا. تجارب الحياة والوقت والزمن طبعا بيغير برضو الإنسان. ملاحظ ان ده بينعكس على أدوارك في السينما، يعني ما بقيتيش في السينما حتى البنت الدلوعة. لا ما اقدرش يعني، حتى يعني شكلي وسني ما يديش البنت المرحة الصغيرة اللي بتجري وماسكة وردة وبتغني الحبيبة. هو من غير من حيث الشكل الحقيقة يعني لازال برضو يدي. انا ما اقدرش يعني دلوقتي بحب قوي الادوار اللي تناسب سني وتجاربي، يعني بحس بيها اكتر الادوار حتى لو ما كنتش تغني فيها في السينما. طبعا يعني حسب الدور، يعني مش ممكن ابقى عامله دور دكتوره وبغني وانا بعمل عمليه مثلا. ولا مديره وتغني يعني مديره وتسيب بغني للموظفين. يعني حكايه تكييف الغنى في السينما بيتغلبوا عليه في الخارج في الافلام. ودايما بيكيفوا الدور اللي بيها يسمح بالغنى. ده بيبقى في الافلام الاستعراضيه بس، حتى لما بيبقى في فيلم انساني حلو ما فيهوش غنى بتبقى الاغنيه بتتذاع باك جراوند، يعني ما بتبقاش الممثله او هي اللي بتغنيها. اغنيه طول الفيلم بتتكرر وبتتقال. يعني الافلام الاستعراضيه كان المفروض انك انت تكوني في مقدمه المتحمسين للافلام الاستعراضيه بحكم امكانياتك في التمثيل والغنى. انا عندي امكانيات، انما الانتاج عموما ما بيبقاش عنده امكانيات. ده مش ذنبي يعني، مش احنا مفتقدين لهذا اللون من جدا الأفلام. جدا خصوصا ابتدى اللون ده يرجع وابتدت الناس تشتاق له، مش هنا بس في العالم كله. يعني لو تلاحظ الفتره الاخرانيه الافلام الاجنبيه بيعملوا افلام استعراضيه كتير وحلوه قوي قوي، وعندهم يعني الواحد يقول للاسف احنا ما عندناش الامكانيات دي. يا ريت. ليه ما عندناش الامكانيات؟ احنا يعني من حيث المناظر عندنا، من حيث كل والفنيين خصوصا الكفاءات البشريه، يعني الفنيين يعني من المخرج للعامل العمال بتوعنا دول ما تتصورش. يعني اما بيجوا الاجانب يشتغلوا هنا بيستغربوا العمال بتاعنا دول بيشتغلوا ازاي بالحاجات دي. العامل بيشتغل 60 شغلة يعني مش اختصاصه بس، الممثلين كل ده موجود، انما الامكانيات الالية بقى. يعني احنا بنشتغل بكاميرات من 20 سنة كتر خيرنا اللي بنعرف نعمل شاريو بخشب بنعمل. اما بتشوف السينما انتي الافلام بتشوفيها طبعا بحس الفنانة اللي عايشة وعارفة الإمكانيات فعلا أنا ساعات توصل لاني يعني بحزن يعني وأنا بتفرج على شطة حلو شريو حلو في الأفلام الأجنبية بغير بقول ليه إحنا معناش نص ده يا ريت عندنا نص ده. في قسوة على أفلامنا المصرية والعربية بشكل عام من حس إحساس الناس بيها والهجوم عليها. أيوة. يعني مع قلة الإمكانيات دي نقدر نقول إن السينما معذورة. طبعا معذورة ده غلط انهم يقعدوا يقارنوا افلامنا احنا بالافلام وايش معنى الافلام ما يقارنوا احنا معيشتنا احنا كلنا يعني مش بس السينما في اي عمل في اي حاجة هل احنا زيهم مش هم متقدمين عننا بكتير في كل حاجة فحرام ان احنا نقارن احنا نشوف احنا في بلدنا امكانياتنا قد ايه اللي بنقدر نعمله بس انما مش القسوة دي مش معنى بيقارنوا السينما بس ما يقارنوا الحاجات التانية كمان يعني بمقارنة الحاجات التانية بنلاقي السينما نفسها لما بنقارنها في العشر سنين يمكن الأخيرة يمكن أحسن حاجة تلاقي أحسن حاجة السينما رغم كل حاجة رغم كل حاجة عشان الفنانين والفنين اللي فيها يعني منقول إن السينما كانت من 15 سنة في مصر أحسن من النهاردة أو من 20 سنة كانت أحسن من النهاردة طيب من في 20 سنة دي ما السينما برضو في إيدين السينمائيين ليه مين قال لك إن أحسن إحنا تملي نقول تملي نبص ورا نقول اللي فات أحسن أبدا إحنا في أفلام كويسة جدا يعني السنتين اللي فاتوا دي كل الأفلام أكتر الأفلام كانت بتقعد بال 12 أسبوع وال 15 أسبوع يعني عايزين أكتر من كده يعني. والعدد الأسابيع ده مقياس طبعا مقياس يعني ده يدل على ان الفيلم ناجح والجمهور بتروح تشوفه امال هيقعد ليه قاعد على الفاضي يعني لا يعني حكايه ان الجمهور عايز كده ده ما بيغلبش على لا مش حكايه الجمهور عايز كده انا ما اعمل عمل كويس والجمهور حس بيه هو ده العمل الناجح انما حكايه الجمهور عايز كده ولا بتاع ابدا انا بحس بحاجه وبعرضها للجمهور اما يكون بيعرض لك فيلم بتحب انك تحضريه والجمهور قاعد لما بتشوفيه باحساس غير ما بتشوفيه في عرض خاص طبعا يعني انا ما بشوف الفيلم في عرض خاص ما بشوفوش كمتفرجه بشوفه كنقد يعني عملت الشوط ازاي الفيلم ده ازاي بتاع ببقى بحس انه وحش جدا في اي عرض خصوصي لافلامي بطلع منكوبه من الفيلم مجرد ما بيبقى مع الناس وبتحس مثلا الناس عجبهم الفيلم بشوفه فيلم تاني خالص باحساس تاني مع جمهور مواجهة الجمهور صعبة؟ جدا بتعاني منها في الحفلات؟ جدا وانت عارف يعني بيبقى حالتي ازاي يعني ببقى خايفة وتهالي ان انا اهرب يعني قبل ما اخش المسرح احس ان انا نسيت الكلام بس مجرد الواحد ما بيبتدي رغم ان انك انت عملتي عدد كبير من الحفلات مش كبير قوي يعني انا اكتر الحفلات عملتها في اضواء المدينه كلها تتعدي يمكن 12 حفله بس طيب 12 حفله دول ما خليكيش والله لما اعمل 100 حفله طب ليه يعني وانت في الفن انا نفسي بسال نفسي ليه يعني ليه انا بخاف هو بيبقى اضطراب اكتر يعني ببقى خايفه ان انا يعني يا ترى هقدر أدي كويس يا ترى هنجح يا ترى الناس هتنبسط نفس الشيء لما باجي أبتدي في أول فيلم في أول يوم تلاقيني خايفة ومرعوبة كأني داخلة امتحان كأني هعمل أول شوط مجرد أول يوم ده ما يفوت يعني الواحد بيبتدي أمال لما تمثلي على المسرح بقى تعملي ما هو دي بقى إيه أنا بيطردوني علشان أشتغل في المسرح وديهم 60 معاد عشان أقابلهم وكله وبهرب منه يعني إذا كنت تقربي من المواعيد فمش بعيد إنك تقربي يعني يوم العرض طبعا حتى لو كان مسرح غنائي ما هو اللي بيتعرض عليا مسرح غنائي يعني أمثل وأغني بس برضه متهيألي أنا مش قد الحكاية دي لأن دي مسؤولية كبيرة جدا إن الواحد يبقى مرتبط كل ليلة ملزم إنه مثلا يطلع ويطلع كويس قصاد الجمهور وبتاع دي بالنسبة لي أنا أعتقد إنها صعبة شوية يا أخي بعد الشر عليك يا جميل يا سيادة دلال أنا عارف كنت عامل لي خوف من العزة قول لي دلوقتي إزاي الحال إزاي الحال يمكن الحفلات اللي بتطلعي تغني فيها وطريقة الغنى اللي متعود عليها الفنانين والفنانات في مصر إن المطرب أو المطربة يقف قدام الميكروفون لو إنه مثلا بتتحركي بالميكروفون على المسرح ده مش يخفف شوية النظر يا ريت بس يعني حمسك الميكروفون واتحرك بين الموسيقيين مثلا هو عايز مسرح كبير في ديكورات في فكرة الأغنية تبقى فكرة الأغنية تبان في المسرح وتطلع في إطار حلو إنما لا أغنينا ما تحتملش فكرة والله يعني لو عندنا المسرح ده والإمكانيات ده هي ضروري هنألف أغاني مخصوص المسرح. بتختاري الكلام بنفسك اللي بتغنيه؟ طبعا. بتختاريه وبتتعبي فيه؟ طبعا، مع الدليل ان انا ما بتلاقيش كل شهر ليا اغنيه مثلا، كل 6 اشهر بتاع، ولازم احسها يعني. الفكره تكون جديده لازم احسها، ان ما حسيتهاش يعني حرجع اقول لك برده الاغاني الحزينه اللي طلعت كنت انت مختارها. عشان هي اللي اتعرضت عليا، ما اتعرضش عليا اغاني مثلا فيها حب فيها فرح بتاع، ما اتعرضش عليا ده. كل اللي بتعرض عليا حزين، طب هعمل ايه؟ ليه؟ يعني انا متصور ان يوم ما شادية تحب تدور على نص اغاني اغنيه قطعا كل المؤلفين هيبعتوا لها النصوص الجيده اللي عنده، وانت هيبقى عندك حريه الاختيار اوسع. ايوه. انما ما بيحس انك اخترتي لون واحد وفضلتي فيه. لا، بقول لك الفتره دي بالذات كانت كل الاغاني كده، يعني المؤلفين بتوعنا كان كل الوحي بتاعهم بتاع سفر والام وعذاب، فهعمل ايه؟ يعني مش المود بتاع جدي اللي بيفرض احيانا. لا، مش المود بتاع، انا الفكره شوف تكون مرحه، تكون عاطفيه، تكون حزينه، يعني اي حاجه بس تكون فكره جديده واحسها. الاغنيه المتفائله اللي كنموذج اللي انت قلتيه، احنا بنفتقده في اغانينا بشكل يعني بنجد ان اغانينا العاطفيه خصوصا مغرقه في نبره الحزن. الحزن والياس كده والتشاؤم. تعتقد ان الودن العربيه لازالت بتستسيغ هذا الحزن ولا اصبح لا كتير؟ لا لا، بقى كتير، وبعدين خلاص مرينا، دي كانت فتره اللي فاتت يعني. دلوقتي لا، دلوقتي ابتدينا يعني الاغاني العاطفيه اللي فيها امل، اغاني يعني وسط القمر مثلا، دي غنوه دمها خفيف، واحده بتشوف القمر على وش حبيبها وبتاع، نجحت يعني. الناس عايزه، وبعدين لازم الفن ده لازم يبقى فيه تطور، فيه تغيير، انما على حاجه روتينيه كده مش ممكن. انا قلبي حياتك متفائلة ولا بتتفائلي وبتتشائمي برضو؟ لا، أنا ما تشائمش كتير يعني. حتى في عز أزماتي لازم بيبقى عندي أمل، تملي بتفائل، وأحب أتفائل يعني. ولازم ده يبقى واضح يعني في أظن واضح في شخصيتي. لا، مش في الأغاني. يعني مثلا أنا شخصيتي كده لازم أعمل أفلام كلها مرحة وبتاع، ما أنا بعمل أفلام دراما كمان يعني، مش معناها أن أنا بتشائم يعني. بتشوفي كل الأفلام اللي بتظهر؟ لا، للأسف مش كلها، إنما بسمع إن في فيلم كويس أو بتاع، أو ممثلين مثلا أنا أحب أشوفهم بروح أشوف. يعني في ناس مفضلين يعني بيحصل؟ طبعا كل إنسان وكل فنان بيبقى له فنانين يعني بيفضلهم على الغير. ملاحظ إنك أنت بتشجعي المخرجين الشبان، ولو إن في عدد كبير محجم عن تشجيعهم خصوصا من النجوم الكبار. لا ليه؟ لا، اصل احنا محتاجين الجديد. هو احنا هنقف بس يعني؟ احنا عملنا وخلاص، مفيش حد جديد يطلع. اي حاجه جديده مادام كويسه، جديده او قديمه يعني، اي حاجه جديده انا نفسي بستفيد من الجديد وهو بيستفيد مني. واحنا محتاجين للدم الجديد. يعني موجه الافلام اللي ظهرت في الفتره الاخيره في السينما بنجدها انها بتعتمد على مخرجين تخصصوا في معرفه الجمهور عايز ايه ويدهوله. يمكن ده ادى احساس للناس ان المخرجين الشبان خرجوا من الميدان. هل تعتقد ان المخرجين الشبان في السينما عملوا اضافه او ادوا شيء؟ ما فيش شك يعني، في عملوا يعني، مش يعني مش كتير يعني، يعني في كذا مخرج اضافوا حاجات جديده حلوه للسينما، ما فيش شك طبعا. انت في عملك مع المخرج شاب اشرف فهمي حاسه ان في اضافات طبعا في السينما؟ ما كنتش اعمل الفيلم طبعا. يعني في اضافات جديده حلوه، بس من غير ما انت عارف، في بيعملوا اضافات مش معقوله يعني، حاجات ما تفهمهاش، يقول لك ده الفن الحديث. ابدا، الفن ده لازم انا افهم الانسان اللي بيتفرج ده، لازم افهمه انا بقول ايه. ممكن انا اضيف حاجه جديده من غير ما احسسه، مش انا اقول له خد بص اعرف الحركه دي، مش ممكن يعني. كم فيلم عملتيه لحد دلوقتي؟ لا كتير قوي. كده مشكله عدد في الليمون. مش فاكره. ما تفكريش تخرجي؟ لا. ليه؟ الإخراج ما يناسبش النجمات؟ لا، مش حكاية نجمات ولا بتاع يعني، دي يعني يجوز في يعني، مش عشان أنا ست مثلا، ست ما تنفعش في، لا، إنما دي أنا ما فكرتش فيها ودي مش هوايتي يعني. ما تفكريش إنك تنتجي؟ لا من زمان انتكت وتخرب بيتي والافلام نجحت وتخرب بيتي. اظن ده سبب وجيه جدا انك انت مش شغلتي الانتاج ولا انا انتكت غصب عني لان كنت بعمل تملي افلام مريحه زي ما بتقول البنت الصغيره انا عايزه امثل انا مش عايزه كل الافلام دي وبكرر نفسي. فكل المنتجين كانوا بيبصوا لي على اللون ده بالذات. فلقيت روايه حلوه جدا اللي هي كانت ليله من عمري دراما وبتاع وفيها تمثيل وقلت لازم الفيلم ده هعمله عشان اثبت للمنتجين ان انا بعرف امثل اللون ده كمان. حقيقي اتخرب بيتي فيه انما فتح لي مجال جديد في التمثيل. يعني الملاحظه انك انت بتقبلي ادوار صعبه في السينما مثلا دور الصعيديه دور البنت الصعيديه بتاع ويمكن الناس مش متوقعه من شادي اللي تعودوا عليها في الافلام الخفه وبنت القاهريه. لا ما دي هنا لا هي مش حكايه ادوار صعبه هي ادوار تكون جديده عليا ما كنتش عملتها قبل كده وتكون بتقول حاجه. يعني مش بس اطلع في لون صعيدي وخلاص عشان اتكلم صعيدي لا يعني الشخصيه دي بتقول ايه مثلا زي شيء من الخوف دور شخصيه صعيديه الشخصيه قالت حاجه يعني الشخصيه كانت حلوه وقالت حاجه حبيتها فمش حكاية دور صعب ولا دور يعني من الملاحظ ان اغلب النجمات بيفضلوا الادوار اللي بتتيح لهم فرصة استعراض ازياء يعني الازياء الحديثة يعني بالنسبة للست بيبقى مبهج. انا عايز اقول لك حاجة اصعب الادوار العادية. ليه بقى الدور العادي ده هتشد الجمهور بايه يعني بانك تطلع مثلا مسرح شعرك ولابس يقولوا صفروا وبتاعه هيخرج مش هيفكر فيك بعد كده. المهم ان انت تاخد الدور اللي تقدر تقول فيه حاجه. الادوار العاديه مش هقول حاجه هبقى صامته فمش هلفت نظر الجمهور في حاجه. يعني بيأخذ كتير او في مجال نقد كتير لافلامنا ان احنا مثلا ما بنعمل فيلم في الصعيد او في الريف بتطلع النجمه عامله شعرها كمان لو كانت طالعه من عند الكوافير. انا مالي هي حره بقى تقول لنا ليه بصراحه كده في شيء من الخوف ما رحتيش للكوافير ولا ما. لا لا لا لا خالص كنت بغسل شعري وأضفره. تصوير الافلام في مواقعها في زي شيء من الخوف مثلا او الافلام اللي بتضطري تصوريها في الريف بتبقى متعبه يعني الاستوديو بيبقى احسن منها. طبعا الاستوديو ارحم شويه ولو ان احنا الاستودياتنا لا اوضنا مريحه ولا عندنا ساعات يعني حاجه اديك انت شايف بنفسك. بره في الاكستريور بنتعب جدا. ليه؟ كل الاستاف نبقى مثلا في الريف تراب وناس وبتاع مفيش حته تقعد فيها ما بيجيبوش كراسي نقعد على كرسي بنلاقي طوبه نقعد عليها مفيش شمسيه تضلل علينا تصور الكاميرا بس بيجيبوا لها شمسيه عشان قديمه من 20 سنه لا تسيح مثلا. احنا مفيش اي اهتمام بينا باكل ما نلاقيش ميه ساقعه ما نلاقيش يعني حاجه بتبقى مرعبه بتبقى مزعجه جدا. يعني الواحد اذا كانش بيعبد شغله لا يمكن يستحمل الحكايه دي. يعني الفلاحات بيجوا ويكلموكي يا اختي علي وانا احبهم قوي واحب الريف جدا يعني لاني عشت فتره في الريف انشاص فاحب اقعد اتكلم معهم بيبقوا في منتهى البراءه والنباهه في منتهى الذكاء. يعني اغاني شاديه واصله للفلاحات هي دلوقتي بتوصل طبعا عشان راديوهات الترانزستور والحاجات دي وبيعرفونا. ما زمان لما كنا نروح الريف ما كانوش يعرف عشان التلفزيون والبتاع والحاجات دي بيشوفوا الواحد بيعرفوه يعني فبيبقى فيه معجبات يعني كتير قوي. لما كنت بتروحي بيجوا بيتفرجوا على سينما يعني ايه دول ايه الانوار دي ايه اللي مش عارفه ايه يا حلاوه ومش عارفه شوف السنيوره انما دلوقتي شادي ويجروا يعرفوك شكلا على طول على طول التلفزيون وصل يعني يعني لما نبص في افلامنا نلاقي مثلا ان احنا فعلا مفتقدين البنت المصريه مفتقده نفسها في افلام السينما. يعني ما نقدرش نقول ان الافلام السينمائيه بتصور حياه البنت المصريه. لا في افلام فيه. كتير طبعا كتير قوي افلام بتصور حياه البنت ومش بس البنت المصريه المراه العامله كمان وكله يعني في حاجات يعني بس الاغلبيه الفتره الاخرانيه دي الشبان والمش عارفه الهيبس والحاجات دي ضغط شويه على ولو ان ده مش موجود يعني مش موجود عندنا كتير يعني احنا ليه عاملين مشكله كبيره قوي وعمالين نعمل الافلام دي. انا بستغرب يعني هي مش مشكله في حياتنا احنا عندنا مشاكل اكبر من كده بكتير قوي قوي بنسيبها وبنيجي للحاجات اللي هي يمكن اقل مشكله في حياتنا. مشاكل التلحين الأغاني والملحنين في مشاكل برضو يعني، ولا أنت المسألة بتبقى مفتوحة لجميع الملحنين اللي يعرض لك أحسن لحن؟ لا يعني أنا بدي فرصة للناس كتيرة، يعني ما يبقى فيه ملحن جديد بيتصل بيا عشان ما أحرجوش، كمان ما أقولوش تعالى مثلا سمعني، بقوله سجله على شريط وبعتهولي. لو حاجة كويسة لا يمكن أسيبها، لازم أحتضنها. حاجة ما حسيتش بيها بذوق كده ببع، ما بقولش حاجة. في ملحنين بيعملوا ألوان متميزة مش أغاني، اللي بيبقى أنت حاسة أن الكلام ده مثلا لون بليغ حمدي أو لون الموجي أو لون فلان يعني. الموجي طبعا أول ما تسمع ألحانه على طول تعرف، بس يعني أنا مش عايز أقول أسامي للأسف برضو في الفترة الأخرانية، كل ما تسمع مقدمة أغنية ما تعرفش دي أغنية مين ولا مين ولا مين. يعني تتلخبط تقول حتى إذا كان راجل ولا ست. في تشابه كتير قوي في الألحان. يمكن التشابه ده يخليك تروحي سايبة الغنوة وهجرها شوية. طبعا الواحد بيزهق وتروحي للتمثيل. بيزهق طبعا. طب انت كنت هجرت الاغنيه فتره طويله قوي، لان فعلا قعدت 3 سنين اصلا. قعدت اكتر من 3 سنين لاني زهقت، لقيت نفسي بكرر نفسي في الاغاني. ما فيش ملحن عرض عليا حاجه جديده ولا في الكلام ولا في اللحن. لقيت انا بقول اللي قلته، فما اقدرش اكرر ابدا، بزهق. تتعبي من الموسيقيين والبروفات؟ والله طبعا ما فيش شغل الواحد ما بيتعبش فيه، يعني الواحد في المواعيد مثلا، انا احب مواعيدي تبقى صح خالص، مثلا ميعاد بروفا الساعه 7، 7 ابقى موجود، مش عارفه ده متاخر وده هيجي وده بتاع. ساعات اتغاظ واقوم واسيبهم، بس بيبقى غصب عنهم هم كمان. بيبقى ده عنده شغل وده مش عارفه ايه وحاجات من دي. بس انت زي ما بتختاري في ادوارك في السينما ان الدور يكون جديد، الغنوة برضو بتختاريها انها يكون لون جديد الغنوة طبعا، ما تكونش مكررة مع لون تاني. لا لا لا يعني اما قلت بوست القمر وبعدين قلت خلاص مسافر وبعدين اتعودت عليك، اظن دول مختلفين. وبعدين عملت لون تاني اظن في اغنية كده يا رب توبة، يا رب توبة دي برضو لون ما قلتوش قبل كده. لا ما قلتوش الميكروفون سهل الغنى شوية جدا، مش شوية يعني. زمان المطرب أو المطربة لازم يزعق وصوته يوصل لآخر الصالة، ده مجهود إنه يقعد ساعة ساعتين يقعد يزعق بالطريقة دي. الميكروفون دلوقتي ممكن وانت تهمس بس مش تغني كمان ويطلع حلو. يمكن المونتاج كمان ان المطرب يغني اغنيه ده بالنسبه في الاذاعه طبعا ده في بينقوا بالجمله في المونتاج يعني بالحرف يعني كمان يعني. وبعدين ما بتبقاش حلو او بتحس ان الغنوه دي مصطنعه مش حقيقي. يعني انت عارف الغنوه بتبقى على بعضها والمطرب بيندمج وبيقول، حتى لو في غلطه بسيطه، مش غلطه احنا يمكن احنا اللي حساها الجمهور ما يحسهاش، ليه انا اقعد اقصقص في جمله واعمل دي واعمل ليه ما تطلعش باحساسها، كل حاجه تطلع باحساسها تبقى.